بلسم غذى الروح يلي حبك نبض روح يا روحي ويا بعد الروح غيرك عاشق مش معقول ذكرك بلسم غذى الروح يلي حبك نبض روح يا روحي ويا بعد الروح غيرك عاشق مش معقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا صلوا هنطيب يا زهر يا نفح الطيب يا صادق يا أهل الطيب صادق صادق فيما تقول شربة حوضك من هنطيب يا زهر يا نفح الطيب يا صادق يا أهل الطيب صادق صادق فيما تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا صلوا